باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا نتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في حكم الإسبال وفي حكم لبس القميص. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى الله القميص. والقميص هو الذي يسميه المقطع المعروف، مثل هذا الذي عليه هذا القميص، هو اللباس الذي يكون له كمان في اليدين على قدر البدن يسمى القميص. وثاب بعضهم وترى يلبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. وكانت قميصه إلى الرسغ، يعني إلى مفصل الذراع من الكف، هذا هو الأفضل كما قالت أسماء بنت يزيد. وفيه تحريم الخيلاء في الملابس، والواجب الحذر من الخيلاء والإسبال. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا. فقال له الصديق: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أنا سعادة. فقال: إنك لست من يفعله خيلاء. هذا يفيد أن الإنسان إذا استرخى ثوبه من غير اختياره في بعض الأحيان لا إثم عليه إذا لم يقصد ذلك. أما الإسبال هو محرم مطلقا ولو ما قصد الخيلاء، لكن إذا كان قصد الخيلاء يكون الإثم أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، سواء كان خيلاء أو لم خيلاء، يجب منع ذلك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يظهرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق صلاته بالهاتف. فذكر المسبل من هؤلاء ولم يقيده بالخيلاء، فدل ذلك على أن الإسبال محرم وهو وسيلة للخيلاء. الغالب أنه يسوس للخيلاء كما أنه وسيلة للتنجيس والأوساخ، فالواجب الحذر من ذلك. وفق الله الجميع. أسأل الله أنك تكون الإسبال من الكبائر أو المعصية؟ نخشى أنه من الكبائر، هذا وعيد لم ينظر الله يوم القيامة. تكبر من الكبائر إن شاء الله. الله أسأل الله إليك. طيب، الإمام النووي إذا كبرت الله فيه نظر، صار منه محرم مطلق، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين الإزار فهو في النار، ولم يقيد بالخيلاء. والنصوص تفسر بعضها بعضا، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا، كله وعيد. عفى الله عنك، من ينكر على من يسمع الأغاني والمجلات النظر إلى النساء يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئات. كل معناها إباحة المعاصي، معناها أن إجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، والكبائر في تحديدها خلاف من العلماء ما هي الكبيرة. فالواجب الحذر من جميع المعاصي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمره ما نهته عنه فاجتنبوه. والرسول يقول: ما نهته عنه فاجتنبوه، وما أمر فأتوا من الصلاة. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله، صغائر ولا كبائر، جميع الذنوب جميع المعاصي يجب الحذر منها. وإذا أردنا عليه وقلنا لا صغيرة مع الإسراف وتكون في حكم كما قال ابن عباس، وأيضا ما نهى الله عنه يجب أن يجتنب. الله أمر بأن نجتنب ما نهى عنه، وما آتى رسوله ونهى عنه فاجتنبوا. جعل القميص الشيخ تحت الركبة بأربع أصابع كما ورد في الحديث. لا، النصف هو الله تعالى، النصف نصف الساق. لكن فعل الشيخ الكراهة لو فعل النصف الساق لا بأس، الأمر أساء إلى الركبة كله أساء. أما الشيخ صفة القميص من الملابس هذه نعم. صلى الله هذا قميص. نعم. هناك بعض محطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم 120 ريال بنزين غسيل سيارة مجانا. فما حكم هذا الغسيل؟ ترك أحسن لأن هذا يرغبون في السوق حتى يعطل الآخرون. حتى يتعطل الآخرون. ترك هذا أحسن. وإن فعل ما يفعل. والله تركها ولا أحبط عندي أنها لأن قد يبذل الأموال لعله يحصل هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوذ بما في الضلع أعلى. بعض العلماء قالوا أن هذا بلسان المرأة. هل هذا وجيه؟ كلام في المرأة خرج من ضلع أعوذ. نعم. كلام في المرأة خلقت من ضلع يعني لا بد فيها عيب لا زال فيها عيب ولا فل ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن بعض الشيء. فإذا هذا تقيمها كسرتها. إذا الأعلى ليس وجيه باللسان. نعم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. شوف سؤالين الله يطول عمرك. السؤال الأول فيه طعم اختلاف بيننا وبين واحد هل الجنة الله يكفيك المسلمين يدخلون الجنة؟ نعم. هذا الصواب. مسلم من الجنة وكافر من النار مثل الإنس. السؤال الثاني الله يكفيك أصدرت الدولة حرمها مع أوامر بعدم الحد السعودية للتصاريح. وفي طعام واحد متوفي والده ووصيه ان يحل خمس حجج له لوالدته له وهو طعام بسلسلها وطلع الدرار هذا هل لو حج يعني بطريقتها الخاصه بدون ما ياخذ لا يشبع القرار هذا صادم من هيئه كبار العلماء هذا صادم من هيئه كبار العلماء الدوله الدوله حالته الى هيئه كبار العلماء لاجل تخفيف هذا الحجاج لو حج يحج شيء ضعيف يحج اجماع مجلس مثل القرار اذا كان قد حج خمس مرات يصبر يحج وإذا هذه الحجة لأبيه مين بله إذا حج لأبيه ما هذا في داعي يقول يتكلم في الدعوة يقول اجعل الله هو الأول في حياته وشغله مع الله هل عبارة صحيحة يا شيخ اجعل الله هو الأول في اهتماماتك وفي أفكارك يعني مراقبة الله يحمد سلام حيناً يعني مراقبة الله يعبر بحسن يقول مراقبة الله والحذر من غضبه اجعل مراقبة الله يعني صرحها يشغل مع الله ما في شيء أنا واضح يعني بطاعته بطاعته وترك معصيته هذا ما عليه في شيء لكن يكون يوضح أكثر أحسن يكون يبين راقب الله احذروا غضب الله احذروا معاصيه يبين أكثر يبين أوضح